طبعا الشيخ خلاص في جريدة الرياض العدد 7115 بتاريخ 25/4، ومما قرأته قرأ غيري ما كتب عن كسوف الشمس في 30 من رجب، ولما اكتفوا بذلك فالعبد سنين ما الله بها عليم، حتى قال سيحصل في عام 1416 أي بعد 8 سنين كسوف، مع العلم أن في نظري أنه ليس له مجال في الذكر، لأن يعني ذلك في علم الغيب لا يعلمه إلا الله، ويدعى المسلمين في كلام عنه، وأن ذلك آية من آيات الله، ما هو رد على من أهل العلم في نص هذا الخبر، وهل يكون مفيد المسلمين أم لا؟ قد يقول العلماء رحمه الله أن علم في كتب في الحساب استنفر الشمس والقمر ومنازلهما ليس من علم الغيب بالنسبة إلى الحاسبين اللي يعرفون المنازل وسير الشمس والقمر، فإنه يدركون أوقات الكسوف الشمس والقمر بعلم السيد علم السيد، فإن الناس قد جربوا أن إذا كان القمر بكذا كسف وإن كان الشمس بكذا كسفت، فلما أتى الله به العادة سبحانه وتعالى ولم يختم هذا الأمر فلا تكسف، ولكن هذا مجرب ذكر ذلك في فلسان ابن تيمية وابن القيم رحمه الله ولا يدعو من أهل العلم، قالوا إنه يدرك بالحساب وليس من علم الغيب بالنسبة إلى الحدث في حساب سير الشمس والقمر، ولكن لا حاجة إلى إعلان ذلك ولا غالب في إعلان ذلك، فإنه بما يكتب على الناس إما يعينهم على قول الخوف وإظهار الاستغفار والتوبة إلى الله ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فاسمعوا إلى ذكر الله وإلى دعاء واستغفار، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى يكثر ذلكم، فليس هناك حاجة إلى ذكر ذلك، ولكن بعض الناس يتحدث يبين نفسه من يعلم من عنده خبر أحسب أني كذا، فيحملهم محبة الابتلاء ومحبة إعلان أنهم يحسبون على إعلان هذه الأشياء، ولا مثلا حاجة ولا فائدة في إعلانها ولا ينبغي إعلانها، لأن إعلانها ربما يفكر على الناس التأثر بها وعدم المبالاة بها كأنها عادة ما يعرفونها، لكن إذا عملت عليهم من دون أن يشعروا بها فلا هذا أقرب إلى التأثر، مثل الله الجميع الهداية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.